إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، تكلمنا في المرة السابقة من شرح مختصر الأصول عن تعريف أصول الفقه كمركب إضافي، وذكرت تعريف الأصل وهو كما قال الشيخ ما يبنى عليه غيره، ثم استدركنا على هذا التعريف وخلصنا إلى أن تعريف الأصل هو كل ما ثبت دليلا في إيجاب حكم من الأحكام، ثم اتجهنا إلى تعريف المضاف إليه وهو كلمة فقه، وذكرت أن الراجح أن تعريف الفقه لغة بمعنى الفهم، مطلق الفهم يعني. ثم تكلمنا عن تعريف الفقه اصطلاحا، عرفه الشيخ بأنه معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. ذكرت أن الفقه هو نفس الأحكام لا معرفتها ولا العلم بها، وذكرت أن موضوع علم الفقه هو أفعال العباد من حيث تعلق الأحكام الشرعية بها، وذكرت أيضا أنه لا بد من إضافة قيد المكتسبة لتعريف الشيخ ليخرج علم الله عز وجل وعلم الرسول الذي اكتسبه عن طريق الوحي وعلم الملائكة وعلم المقلد، وخلصنا إلى أن تعريف الفقه اصطلاحا هو الأحكام الشرعية العملية المكتسبة بأدلتها التفصيلية. بعد ذلك نتجه إلى تعريف علم الأصول كلقب أو كعلم على هذا العلم. بعض الناس يفرقون بين تعريفه كلقب أو كعلم، لكن هذا ليس مجالنا، احنا نعرفه كلقب. يقول الشيخ الثاني، يعني التعريف الثاني بعد أن عرفه التعريف الأول كأنه مركب إضافي وعرف أصول بمفردها والفقه بمفرده، بدأ إلى تعريفه كلقب، فقال الثاني باعتبار كونه لقبا فيعرف بأنه علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. نحاول في البداية نشرح التعريف يعني من كلام الشيخ، واضح علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية يعني غير المعينة، تسمى أيضا الكلية. الكلية كالقواعد العامة زي ما تكلمنا في المرة السابقة، الأمر للوجوب إلا لصارف، النهي للتحريم إلا لصارف، العام الخاص، كل هذه أبواب تأتي إن شاء الله، المطلق المقيد، الكتاب عموما، السنة ونحو ذلك، كل هذه أدلة إجمالية. وذكرت في المرة السابقة أن الأصولي إنما يتعامل مع الأدلة الإجمالية ولا يتعامل مع الأدلة التفصيلية الجزئية إلا من خلال التمثيل، والمثال في الأصول لا يعترض. يبقى الأدلة الإجمالية خلاف الأدلة التفصيلية. يبقى علم الأصول إنما يبحث في هذه الأدلة الإجمالية كمطلق الأمر، الإجماع، القياس، يبحث عن مطلق الأمر هل هو للوجوب حقيقة أم للاستحباب، الإجماع حجة أم لا، أيضا القياس حجة أم لا، ما هي أنواع الإجماع، ما هي أقسام القياس، ما هي، يبتدي يعني يتكلم على هذه الأدلة الإجمالية وهذه القواعد. علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها. كيفية الاستفادة منها يعني أن الأصولي يضع القواعد التي عن طريقها يستطيع الفقيه معرفة كيف يستفيد الأحكام من أدلتها الجزئية أو التفصيلية، فيبين له أحكام الألفاظ ودلالاتها من عموم أو خصوص أو إطلاق أو تقييد أو ناسخ أو منسوخ وغير ذلك. يعني الأصولي هو اللي يبين للفقيه كيف يستفيد من هذه الأدلة الإجمالية حتى يستطيع استنباط الحكم أو الوصول إلى الحكم الشرعي. أنت تأتي للفقيه أو المجتهد أو العالم تسأله عن حكم مسألة، مثلا ما حكم إقامة الصلاة، عمل الفقيه مع الأدلة التفصيلية يقول نعم عندي آية في القرآن وأقيموا الصلاة، وأقيموا أمر. الأصولي أعطاني قاعدة أن الأمر للوجوب إلا لصارف، الصارف هذا هي قرينة أو دليل يبين أن الظاهر ظاهر الأمر، أو أن مطلق الأمر، احنا قلنا دي مسألة الراجح أن مطلق الأمر للوجوب، وهيأتي هذا الكلام تفصيل إن شاء الله عند الكلام على باب الأمر. الأمر للوجوب، إيه هي الصارف؟ يجي دليل آخر، النبي مثلا لم يصلي شخص فأقره ولم يعاقبه أو رخص أحيانا في ترك الصلاة، كل هذا ليس بموجودا، ليس هناك قرائن، بل صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على المتخلفين حتى عن صلاة الجماعة بيوتهم. يبقى هنا الأمر للوجوب وليس هناك صارف، يبقى عند الدليل التفصيلي وأقيم الصلاة أمر للوجوب، يبقى إقامة الصلاة واجبة. يبقى أن تسأله مثلا عن حكم إقامة الصلاة عن طريق الأدلة التفصيلية ينظر فيها، وعن طريق القواعد العامة اللي أعطاها لي الأصولي يستطيع أنه يخلص إلى الحكم الشرعي فيقول واجبة، إقامة الصلاة واجبة. يبقى علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. المستفيد اللي هو المجتهد. ليه سمي مستفيد؟ لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها، لأنه بلغ مرتبة الاجتهاد. يبقى معرفة المجتهد وما هي شروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك مما يتعلق بأحوال المجتهد وشروطه، كل هذا يبحث في علم أصول الفقه. يبقى تعريف الشيخ واضح، علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالي، يعني هذا العلم يبحث يستخرج الايه؟ أدلة الفقه الإجمالي، وأيضا يعلم المجتهد أو الفقيه كيف يستفيد من هذه الأدلة الإجمالية أو القواعد الكلية، وأيضا يبين له حال المستفيد، إيه هي شروط المجتهد. إذا حكم الحاكم وأصاب فله أجران، زي بيقول النووي أن غير الحاكم إذا اجتهد وأصاب فهو مخطئ لتعديه على العلم، من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. يبقى لا يجوز للمقلد لغير العالم أن يجتهد حتى إن أصاب فهو مخطئ لتعديه على جناب العلم. يبقى المجتهد أو علم الأصول هذا أو الأصولي هو اللي يبين حال المستفيد من هذه الأدلة الإجمالية. تعريف الشيخ أقرب عبارات الحنابلة لعبارة الشيخ عبارة صفي الدين الحنبلي في كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول، هو من الكتب الجيدة، كتب المختصرة، مختصرات الجيدة. يقول في تعريف الأصول: معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. هو قريب من تعريف الشيخ لكن ليس هو الشيخ لما عرف وقال علم يبحث عن أدلة الفقه، يؤخذ على تعريف صفي الدين الحنبلي، ده طبعا تعريف الأرموي والبيضاوي وغيرهم، لما جاء عرفوا ان هو معرفة دلائل الفقه اجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، يؤخذ عليه انه عرف علم الاصول بانه معرفة دلائل الفقه. طبعا الاولى نحن نعرف بانه نفس الادلة، لا المعرفة ولا العلم بها. المرداوي في التحبير يقول: الاصح ان اصول الفقه الأدلة لا معرفتها. ويقول أيضا: إذ العلم والمعرفة بأصول الفقه غير أصول الفقه فلا يكون داخلا في ماهيتها. زي ما تكلمنا برضو في الفقه أن الفقه هو نفس الأحكام لا معرفتها ولا العلم بها، لأن اللي يعرف اللي هو الفقيه أيضا اللي يعرف هذه الأدلة اللي هو الأصولي. يبقى الأصح إن هي الأصول، نحن نقول على طول الإيه؟ الأدلة أو دلائل الفقه هي دي الأصول، لكن المعرفة بها هذا هو إيه؟ الأصولي. نرجع لتعريف الشيخ: علم يبحث، نركز بقى إيه؟ أنا حاول نكتب هذا التعريف: علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. ندقق النظر في عبارة الشيخ، نجد ان عبارة الشيخ اقرب لتعريف الاصولي من علم الاصول. ليه؟ الاصولي هو الذي يبحث عن هذه الاشياء اللي ذكرها الشيخ، عن الادلة، أدلة الفقه الإجمالية. يقول علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة وحال المستفيد. اللي بيبحث مش العلم، العلم لا يبحث، إنما إيه الأصولي هو الذي إيه هو الذي يبحث. يبقى تعريف الشيخ أقرب لتعريف الأصولي عن تعريف علم الأصول. ليه؟ لأن علم الأصول زي ما ذكرنا من كلام المرداوي أن هو الأدلة ذاتها، مش البحث عنها ولا العلم بها ولا معرفتها، هو الأدلة. موضوع علم الأصول تكلمنا في المرة السابقة عن موضوع كل علم، تكلمنا على موضوع علم الأصول، وقلنا ان يعني ذكرت ان علماء الأصول اختلفوا على ثلاثة اقوال في موضوع علم الأصول. هل هو الأدلة ذاتها ولا الأحكام الشرعية؟ طبعا قول ان موضوع علم الأصول هو الأدلة ذاتها ده قول جمهور العلماء، جمهور الأصوليين، ان هو الأحكام الشرعية ده بعض الحنفية. كلاهما يعني الأدلة والأحكام ده صدر الشريعة من الحنفية. طبعا في خلاف هل يجوز أن يكون العلم له أكثر من موضوع، في قول بالمنع وفي قول بالجواز وفي قول الجواز بشروط. حقيقة إن الأقوى إن موضوع علم الأصول هو الأدلة ذاتها. ليه؟ لأن موضوع كل علم هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، العوارض اللي هي الأحوال التي تعرض، العوارض يعني الأحوال اللي تعرض لهذا الشيء. فإيه هي الأحوال اللي تعرض لذات علم الأصول؟ ابن النجار يقول إن موضوع علم الأصول الأدلة الموصلة إلى الفقه، يعني كتاب سنة إجماع قياس وهكذا، لأنه يبحث فيه عن العوارض اللاحقة لها. فعلا عملوا مع هذه الأدلة الإجمالية. إيه العوارض اللي ممكن تعرض لهذه الأدلة؟ ممكن يبقى الدليل عام، ممكن يكون خاص، ممكن يكون مطلق، ممكن يكون مقيد، ممكن يكون مجمل، ممكن يكون مبين، ممكن يكون ظاهر، ممكن يكون نص، ممكن يكون منطوق، ممكن يكون مفهوم. طب اللفظ ده أمر ولا نهي؟ كل هذه عوارض تعرض لذات العلم. ايه هو اللي هو الأدلة؟ يجي احنا شغلتنا مع الأدلة والعوارض اللي تعرض ليها كما ذكرت. طيب ذكرت في المرة السابقة ان موضوع علم الطب هو ايه؟ البدن، بدن الانسان. ليه؟ لانه يبحث فيه عن عوارض اللي بتعرض للبدن، اللي هي الامراض اللي تلحق بهذا الايه البدن. طيب وقلت ان علم الفرائض ايه موضوعه؟ التركات، لانه بيبحث عن تقسيمها. طب علم الفقه ذكرت في المرة السابقة ان ايه هي موضوعه؟ افعال العباد من حيث تعلق الاحكام الشرعية بها. يبقى علم موضوع علم الاصول هو الادلة ذاتها. طب الشيخ لما عرف الأصول إن هو علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحلها، علم يبحث عن هذه الأشياء، وإحنا ذكرنا إن الأدلة وكيفية الاستفادة وحال المستفيد هذه الأشياء هي العلم. طب ده الشيخ عرف علم يبحث عن هذه الأشياء، فكأنه جعل موضوع العلم اللي هو الأدلة كالثمرة أو النتيجة أو الوظيفة، ولم يجعله نفس العلم. إذن الأولى في تعريف علم الأصول كلقب أن نقول هو أدلة الفقه الإجمالية، الأدلة نفسها، وطرق استفادة جزئياتها وحال مستفيدها. الطرق المراد بطرق الاستفادة اللي هي المرجحات، يعني طرق الترجيح عند التعارض. حقيقة الطرق هي المسالك، الطريق اللي هو المسلك اللي بتسلكه عشان تصل لمقصودك. طب هو اريد بها هنا المرجحات ليه؟ تشبيها لها بالمسالك. ليه؟ لان في علة تجمع بين الاثنين، ان ايه؟ ان احنا نريد ان نتوصل الى مقصود، فنسلك هذه الطرق لنستفيد الاحكام الشرعية من هذه الادلة. يبقى طرق الاستفادة يعني معرفة وجوه الترجيح، يبقى الطرق اللي هي الايه؟ المرجحات. يبقى ادلة الفقه الاجمالية وطرق استفادة جزئياتها وحال مستفيدها. وده قريب من تعريف الشيخ مع بعض تعديل بعض الالفاظ. التعريف ده ذكره الانصاري في لب الاصول، وطبعا هو الانصار شرحه في غاية الايه؟ الاصول. فهذا التعريف هو اللي عايز يرجع له، يرجع لشرحه، يعني احنا لا يخرج عما ذكرناه، ان ادلة الفقه الاجمالية وطرق استفادة جزئياتها وحال مستفيده. تكلم الشيخ بعد ذلك عن فائدة علم الاصول، فذكر عبارة جامعة يقول: فائدة علم الاصول التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة. إذا تمكن الفقيه أن تحصل عنده قدرة لملكة الاستنباط، التهيؤ بالقوى القريبة، يستطيع من خلال هذه الملكة أنه يستخرج الأحكام. هي دي غاية الإيه؟ علم الفقه، ان هو يستخرج الاحكام حلال حرام، يستخرجها من الايه؟ من الادله، عن طريق النظر والاستدلال على اسس علميه سليمه. الاسس هذه الاسس يراعي فيها القواعد العلميه التي يؤصلها له الاصولي. يبقى ذكر الشيخ هنا عده فوائد في هذه العباره. اولا انه تنمية ملكة الاستنباط، استخراج الأحكام الشرعية في ضوء الأسس والقواعد العلمية السليمة. الشيخ محمد الحبش في شرحه على كتاب المعتمد يعني ذكر ما ملخصه في فائدة هذا العلم، أنه السبيل القويم للاجتهاد. طبعا الاجتهاد في الاسلام محكوم بموازين دقيقة يجب اتباعها طبعا، وإلا يعني الاجتهاد بلا ضوابط لونا من العبث تصان عنه الشريعة. ايضا من فوائده انه يظهر مزايا التشريع الاسلامي وحيويته ومرونته. من فوائده انه يظهر مناهج الائمة في استنباط الاحكام. طبعا لما نشوف قواعد الأحناف استنبط ليه الحنفي هذا من هذا الدليل كذا، لأن القاعدة عنده على تقول كذا، وهكذا الحنبلي. هذا يرفع الشحناء من النفوس ويجعلنا يعذر المسلم أخاه. أنت اخترت المذهب الفلاني لأن أصولك كذا، يجي كده إيه يعني يقيم أعذار للأئمة في وجه الإيه؟ الاستنباط. ايضا من فوائده ان القواعد الاصلها العلماء للاستنباط هي ايضا منهج دقيق للتفكير، حيث توضع العبارات في موازين دقيقة تستنبط منها الاحكام الشرعية. يبقى علم الاصول يكسب الطالب ملكة التفكير الصحيح السليم. ايضا من فوائده أن القواعد الأصولية وحدها هي الكفيلة باستنباط أحكام شرعية لكل ما يستجد من القضايا خلال تطور الحياة وتنوع العقود والمعاملات والاكتشافات. أن علم الأصول يضبط الفروع الفقهية ويردها إلى أصولها ويجمع المبادئ المشتركة ويبين أسباب التباين بينها ويظهر مبررات الاختلاف. كل هذا يكون فيصلا واضحا يعتمده الفقيه والمجتهد في تقرير الأحكام. أيضا من فوائده أنه يعتبر العماد الرئيس لمن يدرس المذاهب الإسلامية بقصد المقارنة والإفادة من اجتهاد الجميع. طبعا اللي ما عندوش الذي لا يدرس الأصول يحرم الوصول. أيضا يعني يحرم الوصول للأحكام الشرعية على وجه صحيح. أيضا من هذه الفوائد أنه يجعل الطالب له بصيرة في معرفة اختلاف الأئمة في الفروع وما يعود بهذا الاختلاف من الفقه على الفقه من ثراء ووفرة. أول من صنف في هذا العلم يقول الشيخ وأول من جمعه كفن مستقل هو الإمام الشافعي رحمه الله. الإمام الشافعي توفي 204 هجرية صنف عدة رسائل منها الرسالة. الرسالة عبارة عن محاولة أولى لتجديد وتحديد طرق الاستنباط ومصادر التشريع. الإمام الشافعي كتبوا أساسا ردا على جماعة منكر السنة كانوا بدأوا يظهروا في عصر الإمام الشافعي، فأثبت في الرسالة حجية السنة ثم توسع فبين مصادر التشريع تفصيلا ومناهج الاستدلال بها. الإمام الشافعي صنف بعض الكتب الأخرى في الأصول أيضا منها جماع العلم. الكتاب هذا الكتاب قصد منه إثبات وجوه اتباع خبر الأحد وقام أدلة على وجوب العمل بخبر الأحد، ثم كتب إبطال الاستحسان واختلاف الحديث. وكل هذه الكتب من الكتب المبكرة في علم الايه في كل كتب علم الأصول. هذا هو المشهور أن الإمام الشافعي هو أول من ألف في هذا العلم. قيل أن أبا يوسف اللي هو صاحب الإمام أبي حنيفة توفي 182 هجرية يعني قبل الإمام الشافعي سبق الشافعي في ذلك. ابن خلكان في وفيات الأعيان يقول وقال طلحة بن محمد بن جعفر أبو يوسف مشهور الأمر ظاهر الفضل وهو صاحب أبي حنيفة وأفقه أهل عصره ولم يتقدمه أحد في زمانه وكان النهاية في العلم والحكمة والرياسة والقدر وأول من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة وأمن المسائل ونشرها وبث علم أبي حنيفة في الأرض. وأيضا يقال أن محمد بن الحسن الشيباني توفي 189 هجرية ابن النديم في الفهرست يقول أن الشيباني هو أول يعني هو من هو ألف مؤلفات كثيرة في الأصول تسمى بأصول الفقه. ليه مؤلف اسم أصول الفقه وليه مؤلف باسم كتاب الاستحسان وله كتاب اجتهاد الرأي يقول أنه هو سابق الإمام الشافعي في الكتابة في هذا العلم. وقيل أن أول من صنف هشام بن الحكم الرافضي اختلف في سنة وفاته قيل 179 وقيل 187 وقيل 198 وينسب إليه كتاب الألفاظ، ولكن الإمام الشافعي يعني هو صاحب الشهرة في هذا الأمر وهو يعني قول أكثر علماء أن الإمام الشافعي هو الأول من ألف في هذا العلم وقعد له القواعد. نلاحظ أن الإمام الشافعي تتلمذ على يد الشيباني والشيباني تتلمذ على يد أبي يوسف. يبقى الخلاصة ان في عدة اقوال من هو اول من الف في علم الاصول. المشهور ان هو كما قال الشيخ هو الشافعي في كتاب الرسالة. احنا ذكرنا بقية الاقوال ان في الشيباني وابو يوسف سبقوا الامام الشافعي في الكتابة وذكرنا اسماء مؤلفاتهم. نأتي لموضوع هام. احنا كده عرفنا علم الاصول اللي احنا هندرسه كلقب وكمركب اضافي. اتكلمنا على فايدة هذا العلم. اتكلمنا على اول من صنف فيه. نبدأ في دراسة صلب العلم. ندخل في باب الاحكام. يقول الشيخ تعريف الحكم لغة: الأحكام جمع حكم وهو لغة القضاء. الفيومي في المصباح المنير مادة حكمة يقول: الحكم القضاء وأصله المنع، يقال حكمت عليه بكذا إذا منعته من خلافه فلم يقدر على الخروج من ذلك، وحكمت بين القوم فصلت بينهم، فأنا حاكم وحكم. الجمع الجمع حكام، ويجوز بالواو والنون. طيب يبقى الحكم لغة القضاء أصله المنع، يعني أصل اللغة المنع. سمي الحاكم لأنه يمنع من الخلاف. المردوي في التحبير يقول: اعلم ان الحكم مصدر قولك حكم بينهم يحكم حكما اذا قضى، ومعناه في اللغة المنع. معنى الحكم المنع هو اللي بترجع اليه تركيب مادة حكم او اكثر هذه التركيب. يقول: فمن ذلك حكمت الرجل تحكيما إذا منعته مما أراد، وحكمت السفيه بالتخفيف، وأحكمت إذا أخذت على يديه. القاضي سمي حاكما ليه؟ لأنه يمنع خصوم من التظالم. يبقى تعريف الحكم في اللغة هو المنع، يعني هو بمعنى القضاء وأصله المنع. الحكم في الاصطلاح يقول الشيخ: اصطلاحا ما اقتضاه خطاب الشرع. نكتب هذا التعريف: ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. يعني سوف نطيل بعض الشيء يعني في هذا التعريف لأنه مهم جدا. نبدأ شرح التعريف يعني مستفاد من كلام الشيخ ببعض التصرف. ما اسم موصول بمعنى الذي، أي هو الذي اقتضاه. الاقتضاء يقول الشيخ بمعنى الطلب، يعني ما يتطلبه. خطاب الشرع، وهذا الخطاب إما أن يكون مباشرا اللي هو الكتاب، أو غير مباشر اللي هو السنة. ما اقتضاه خطاب الشرع، طريق مباشر أو غير مباشر. هذا الخطاب متعلق بأفعال المكلفين، قال يعني أعمالهم، سواء كانت قولا أم فعلا أم إيجادا أم تركا. يخرج ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح. يعني من ناحية الايه نتكلم على ناحية اصطلاحية، فالاعتقاد ده علم اصطلحنا انه اسمه علم العقيدة، زي ما قلنا الناس اللي هم توسطوا وقالوا اصول الدين. احنا الان نصطلح على ان نتكلم على الحكم الشرعي الخاص بالعمليات. المكلفين يقول الشيخ: أي ما من شأنهم التكليف، فيشمل الصغير والمجنون. في بعض النسخ فلا يشمل الصغير والمجنون. وكلنا وقفة كبيرة مع هذا الكلام. من طلب ما اقتضاه يعني الذي يتطلبه خطاب الشرع يعني كان مباشر او غير مباشر، هذا الخطاب متعلق باعمال المكلف. من طلب يعني يطلب منه سواء الفعل او الترك، يعني دخل فيه الامر والنهي. الامر طلب للفعل، ممكن يكون على سبيل اللزوم وممكن يكون على سبيل الأفضلية. النهي طلب للترك، ممكن يكون على سبيل اللزوم وممكن يكون على سبيل الأفضلية. طيب خلي بالك، لما احنا نيجي ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب، ونيجي تحت كلمة من طلب نطلع منها سهمين: طلب فعل، طلب ترك. طلب الفعل طلع منه سهمين: على جهة اللزوم، على جهة الأفضلية، وكذلك في طلب الترك على جهة اللزوم، على جهة الأفضلية. نأتي الأول قسم من الأربعة: ما اقتضاه، يعني إيه اللي يتطلب خطاب الشرع المتعلق بفعلنا كمكلفين إذا كان طلب بالفعل على سبيل الإلزام. هو ألزمك بهذا الفعل، إذا الخطاب جاء متطلبا منك فعل هذا الامر والزمك به اللي هو الواجب. طيب لو طلب منك الفعل ولم يلزمك به على سبيل الافضليه، يبقى ده الايه؟ المندوب. طيب ان طلب منك الترك على سبيل الافضليه، يبقى ده المكروه. طب ان كان طلب الترك على سبيل الحتم واللزوم، يكون هو الايه؟ الايه؟ الحرام. من طلب، هنا طلب للفعل او طلب للترك بالامر او النهي، او تخيير، يعني المكلف مخير بين الفعل وبين الترك، ده هنسميه بعد كده نشوف له اسم المباح، يعني لا في امر ولا في ايه نهي، لا يتعلق في امر ولا نهي لذاته. دي الاحكام التكليفية الخمسة: من طلب او تخيير، دول هيدخل فيها الأحكام التكليفية الخمسة اللي هو الواجب، المندوب، الحرام، المحرم، الواجب، المندوب، المحرم، المكروه، المباح. أو وضع. الوضع يعني هذا الفعل صحيح، فاسد، إيه هي شروط هذا الفعل، ايه هي موانع هذا الفعل، وهكذا. ظهر عندنا الان قسمين او ثلاثة اقسام على خلاف بين العلماء. بعض الناس يدخلوا المباح مع الاحكام التكليفية وبعض الناس يخرجوه. خلينا الاول، اولا في يعني لما نيجي نتكلم ان شاء الله على المباح هنتكلم على هل هو داخل في الاحكام التكليفية او هو ايه خارج عن هذه الاحكام. سمى الاحكام الطلبية اللي فيها طلب بالفعل او طلب بالترك، في كلفة، في تكليف من الشارع لك بفعل او ترك هذا الامر، سواء شدد عليك ام خفف عنك الامر ولم يلزمك بهذا الفعل او الترك. هناك قسم اخر من الاحكام سمى الاحكام الوضعية، وسميت وضعية لانها بوضع من الشارع. الشارع هو اللي وضع هذا الامر، سبب لحدوث هذا الامر، هذا الامر شرط لهذا الامر، الموت سبب للارث، طلوع الشمس من او مثلا سقوط قرص الشمس سبب للصلاة، الوضوء شرط للصلاة، الموت موت انك تقتل، القتل، قتل المورث مانع من الإرث، وهكذا. فهذه أشياء إنما هي لا دخل لك أنت فيها، هو ربنا سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى هو اللي جعل هذه الأشياء شروط أو أسباب أو موانع لكي يكون هذا الفعل صحيحا أو فاسدا تترتب عليه أحكامه، يجزئ لا يجزئ لا تترتب عليه أحكامه، هذه كلها إنما هي بوضع من الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ أو الإلغاء، فتسمى هذه أحكام وضعية بخلاف الأحكام الأولى تسمى أحكام طلبية أو أحكام تكليفية، فيها طلب وفيها كلفة، فيها تكليف من الشارع لك بالفعل أو بالإيه أو بالترك. بعض الناس يقولوا أحكام تخييرية اللي هي الإيه اللي خيرت بين الفعل والترك اللي هو المباح، بعض الناس يدخلوه تكملة للقسمة، يبقى يكون طلب الفعل جازم غير جازم، طلب الترك جازم أو غير جازم، أو أنت مخير بين الفعل والترك، هذه أحكام تكليفية. بعد ذلك أحكام وضعية بوضع من الشارع الصحيح والفاسد، علامات أوصاف للنفوذ أو الإيه أو الإلغاء لأحكام الوضعية. فيبدأ الكلام بداية عن الأحكام التكليفية ثم ذلك الأحكام الوضعية والعلاقة بينهما، إن شاء الله سوف يأتي هذا الكلام تفصيل إن شاء الله. الشيخ ما اقتضاه، عرف الحكم، ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. ابن النجار يقول في شرح كوكب المنير: وخرج بقوله المتعلق بفعل المكلف، بفعل المكلف يخرج خمسة أشياء لا تدخل في هذا التعريف: الخطاب المتعلق بذات الله وبصفته وفعله وبذات المكلفين، بذاتنا نحن وبذات الجماد وبالجماد، هذه خارجة عن الحكم الشرعي. المتعلق بذات الله كقوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو. المتعلق بصفته: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. المتعلق بفعله: الله خالق كل شيء. المتعلق بذات المكلفين: ولقد خلقناكم ثم صورناكم، أيضا خلقكم من نفس واحدة، ده متعلق بذاتنا بذات المكلف، احنا غير مطالبين لا بأمر ولا بنهي ايه في هذا، ولقد خلقناكم ثم صورناكم، مش مطالبين لا بأمر ولا بنهي في هذا الأمر، فهي خارجة لكن متعلقة بذات المكلفين خلقنا. أيضا يخرج ما تعلق بالجماد: ويوم نسير الجبال، لا في طلب فعل ولا نهي في متعلق بهذا الايه بهذه الآيات، هذه اصطلاحا تخرج من الايه الحكم الشرعي. نأتي لبعض التنبيهات حول تعريف الشيخ للحكم. التنبيه الأول: الشيخ يقول طبعا هو يذكر حد الحكم الشرعي في الاصطلاح، لكن الشيخ لما عرف قال الحكم اصطلاحا، يبقى الحكم اصطلاحا مطلق الحكم، يبقى هو لا يعرف الحكم الشرعي، لكن الحكم في الاصطلاح اللي هو اثبات امر لامر او نفيه عنه، يعني مثلا يقول لك ايه ده مطلق الحكم، زيد قائم جان اثبت القيام لزيد، عمرو ليس بقائم اثبت عدم القيام، نفيت القيام عن عمرو، يبقى انا اثبت حكم بالايجاب او بالسلب او بالسلبي لايه لامر، اثبات امر لامر او نفيه عنه، ده معنى الحكم نسبة بين مبتدأ وخبر. ينقسم الحكم هذا في الاصطلاح مطلق الحكم ينقسم الى بالاستقراء كما يقول الشنقيطي في المذكرة الى ثلاثة اقسام: اما انه يكون حكم عقلي، يعني العقل هو اللي بيعرف النسبة بالايجاب او السلب، زي مثلا ايه مثل الكل اكبر من الجزء، الجزء ليس أكبر من الكل سلبا. الجداء العقل اللي يعرف هذه النسبة في حكم عادي. الحكم العادي اللي هي نسبة فيه تعرف بالعادة. ليه مثلا بعض النباتات زي السكن جبين السقمونيا دي أدوية لها علاقة بالصفراء بمرض الصفراء. السقمونيا مسهل للصفراء, السكن جبين مسكن لها. يجي هذا يعرف عن طريق الايه العادة. في احكام يعني السم قاتل, النار محرقة, تعرف عن طريق العادة او التجربة. دي احكام تعرف عن طريق العادة, وفي احكام تعرف عن طريق الايه العقل, وفي احكام شرعية. الاحكام الشرعية هي المقصودة بالحد. يبقى الشيخ كان ينبغي ان يقول عند تعريف الحكم اصطلاحا الحكم الشرعي اصطلاحا, عشان يبين احد هذه الاقسام. لكن لم يعرف الحكم كان عرفه مطلق الحكم, الا انه يغتفر عدم ذكر هذا القيد اللي هو تقييده بالشرعي, لان الشرع هو المقصود اصالة. فكأن الالف واللام في قوله الحكم للعهد الذهني اللي احنا نتكلم عنه اللي هو الحكم الايه الشرعي. ولكن كان الاول ان احنا نقيده بداية خروجا عن الاجمال الى التبيين. تنبيه الثاني, يقول الشيخ ما اقتضاه, صدر التعريف الشيخ بكلمة ما اقتضاه, وهو الشيخ هنا يسير على طريقة الفقهاء وايضا بعض الاصوليين. يعني هذه الطريقة طريقة الفقهاء وبعض الاصوليين, لكن جمهور الاصوليين لهم طريقة اخرى. هنتعرض لهذا الكلام تفصيلا. المهم ان الشيخ يعني صدر التعريف بقوله ما اقتضاه. ما اقتضاه قلنا ما موصولة بمعنى الذي, وما اقتضاه يجي كالجنس في التعريف, ما يتطلبه, يتطلبه من ايه الفواصل بينت من طلب او تخيير او وطء. يجا دي اسمها الفواصل, يجا جنس وفصل, يجا ده حد حقيقي. تعال نتأمل هذه الفواصل مع هذا الجنس اللي ذكره الشيخ, ما اقتضاه من طلب او تخيير او وطء. لاحظ ان الشيخ لما بدأ في تعريف الاقتضاء قال ان هو الايه الطلب. طيب تعالى كده, ما اقتضاه يعني ما ايه ما تتطلبه من طلب, يبقى فيه تكرار. لا يصح ان يكون الفصل بنفس الجنس ده, يبقى فيه دور. واخدين بالكم؟ في بعض الاصوليين لما جم عرفوا الحكم الشرعي قالوا خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير, فحطوا كلمة الايه الاقتضاء, وبعض الناس يجيدوا أو الوضع, فعبروا بالاقتضاء مكان تعبير الشيخ بالطلب. واضح كده؟ يجا ده ايه يدل على ان كده ما اقتضاه وبعد كده بالطلب, يجا فيه تكرار وفي دور. ايضا التخيير والوضع مفهومش طلب, ليس فيهما طلب, فكيف يصلح ان يكون فواصل للطلب؟ واضح كده؟ التخيير والوضع دول مفهومش اي فواصل. مقتضاه صدر التعريف بمقتضاه, يبقى ده الجنس, يبقى يصل باشياء يكون فيها ايه ايضا طلب, لكن تميز هذا الجنس عن باقي الانواع اللي تكون مشتركة جميعها في الطلب, لان هو ده معنى الايه الجنس والانواع اللي تحتيه تكون مشتركة في حد معين من الايه الجنس, يكون افراد متفقة في هذا الشيء. لكن انا اجد ان ما اقتضى من طلب اجادة تكرار، بعد كده تخيير ما فيهاش طلب، وضع ما فيهش طلب، وضع كده يا جماعة. طب المباح التخيير قلنا يعني الخلاف وارد فيه، هل يدخل ولا لا يدخل، على انه دخول مسامحة، ويأتي هذا الكلام ان شاء الله يغتفر هذا الكلام بالنسبة للمباح. طيب الاقتداء، لكن الوضع ما فيهوش طلب، لكن ايضا الوضع في علاقة بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي، ممكن يكون حكم وضعي يترتب عليه طلب، لكن هناك بعض الاحكام الوضعية لا علاقة لها بالطلب، ويأتي الكلام تفصيلا الان ان شاء الله. الا انه يجاب على هذا الاشكال ان من ضمن معاني الاقتضاء في اللغة الدلالة. قال الفيوم في المصباح المنير: اقتضى الامر الوجوب دل عليه. يبقى ما اقتضى يعني ما دل، يدل على ايه؟ يدل على ان هو وضعي، نعم. يدل على انه طلبي، نعم. يدل على انه تخيير، نعم. كل هذا يدل عليه الحكم الشرعي. فكلمة ما دل تبقى ايه؟ جنس اعم يدخل تحتي هذه الفاصل. دل على ايه؟ انه هو طلبي، نعم، ينفع يكون هذا نوع. دل على انه وضعي، دل على انه تخييري، نعم. يبقى ايه؟ يبقى الاشكال هنا في تعريف الشيخ للاقتضاء بمعنى الطلب. ثم بعد ذلك ذكر هذه الفواصل، فلا يصح هذا هذا الكلام في كلا الفواصل. لكن احنا بعد قليل يعني نتوقف مع مقتضاه، ايضا نشوف ان هي دي طريقة الفقهاء وهنحذفها، لان هو التعريف بيها في اشكالية، لان هو من ضمن معاني الطلب، معاني الاقتضاء الطلب. هنا احنا يعني ننتصر لكلام الشيخ ونقول له وجه، وان لو لم نعترض عليه بامر اخر لا توقفنا مع تعريف الشيخ، لكن احنا نقول له وجه ان الاقتضاء بمعنى الدلالة. طيب يجي لا دور يعني في التعريف على تفسير الاقتضاء بمعنى الدلالة، واضح؟ التنبيه الثالث، يقول الشيخ العثيمين: ولو قلنا بأعمال المكلفين والعرف بل ايه ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال، هو يستدرك على نفسه في الشرح صفحة 39، يقول: لو قلنا بأعمال يعني بدلا من بأفعال، لأن العمل هو الذي يشمل القول والفعل، والفعل يؤتى به في مقابل القول بخلاف العمل، فالعمل يطلق على الفعل والقول، والقول مقابل الفعل، ففي الحقيقة لو أننا عكسنا لكان أولى. يعني الشيخ يتمنى أن هو يعني أو يستدرك على نفسه أنه يغير في التعريف، يقول بأعمال المكلفين بدلا من أن يقول بأفعال المكلفين، لأن العمل قول وفعل، والقول يأتي قسيم الفعل، فنقول قول وفعل اللي هو يجمعهم العمل، ولا نقول عمل وقول. هذا اللي استدرك الشيخ على نفسه هو المشهور، وقال به جميع من العلماء. المرداوي يقول في التحبير: العمل يشمل القول والفعل، وفي آيات كثيرة جدا تدل على هذا التقسيم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل يعني قول وفعل، ومن عمل صالحا من قول أو فعل، وباطل ما كانوا يعملون يعني من قول أو أو فعل. لكن يشكل على هذا الاستدراك قوله صلى الله عليه وسلم: في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. ما لم تعمل يجي عمل أو تكلم يعني قول، يجي جعل العمل قسيم القول. هذه المسألة ابن رجب في فتح الباري، ابن رجب في فتح الباري يقول الفعل من الناس من يقول هو مرادف للعمل، هذه قول، الفعل هو العمل، ومنهم من يقول لا الفعل أعم من العمل. فمن هؤلاء من قال الفعل يدخل فيه القول وعمل الجوارح، والعمل لا يدخل فيه القول على الإطلاق. يعني يا جماعة المسألة مسألة خلافية، وتوجيهات الأدلة فيها حمالة، والأدلة والأقوال فيها محتملة حقيقة. يعني هي مسألة اصطلاحية بالنظر إلى صنيع أهل الأصول. يعني احنا نحاول نحسم هذا الخلاف، نشوف صنيع أهل الأصول في تعريف الحكم. أنا استقرأت أقوالهم في تعريف الحكم الشرعي، وجدت أنهم قد درجوا على استعمال لفظ الفعل بدلا من لفظ الايه العمل. لفظ الفعل اللي هو ذكر الشيخ بداية قبل الاستدراك. يبقى احنا نتوقف في طالما المسألة اصطلاحية والأقوال فيها حمالة، ها يعني ان غيرنا وذكرنا يعني ان الشيخ الاولى ان هو يقول باعمال بدلا من ايه افعال، هذا له وجه، مسألة خلافية وهذا هو المشهور. لكن صنيع الاصوليين ان هم درجوا على استعمال لفظ الفعل بدلا من الايه العمل. يجي نتوقف في تعريف الحكم الشرعي على صنيعهم، يجي ايه نتوقف مع كلمة الايه بافعال المكلفين. هذا التنبيه اللي هو التنبيه الرابع يعني فيه بعض الصعوبة شوية. انا هذكر كلام الشيخ من شرح الاصول صفحة 40 بحيث نحن ايه يعني نركز فيه بعض الشيء ونشوف ايه مقصود عبارة الشيخ. الشيخ رحمه الله يقول والمراد بقولنا المكلفين ما من شأنهم التكليف وان كانوا في نفس الوقت غير مكلفين. غير مكلفين لوجود المانع، فيشمل الصغير والمجنون. قلنا فيه يشمل وفيه فلا يشمل. احنا الان نفصل ايهما اصح، ونجد ان كل منهما لها وجه. المكلفين ما من شأنهم التكليف وان كانوا في نفس الوقت غير مكلفين. ليه غير مكلفين؟ لوجود المانع، فيشمل الصغير فيشمل هو الأدق يعني والأولى في تعريف اللي يستقيم معه عبارة الشيخ. يعني الشيخ بيقول ايه المكلفين اللي من شأنهم انهم يكونوا مكلفين حتى وان كانوا في نفس الوقت غير مكلفين لوجود المانع. الصغير والمجنون، المجنون الصغير له عنده مانع من التكليف اللي هو الصغر، بعد شوية يكبر يجي مكلف، يجي هذا من شأنه ان يكلف وان كان هناك مانع. ايضا المجنون يفيق يبقى ايه يكلف، يجي ما من شأنه التكليف. يعني المكلفين اللي هم من شأنهم التكليف وإن كانوا غير مكلفين لوجود المانع. وكذا الشيخ يقول وهل الصغير والمجنون يتعلق بأفعالهما حكم؟ نعم يتعلق بفعلهما حكم. فإن قلت هل هم مكلفون؟ نقول نعم هم مكلفون في الأصل، لكن وجد مانع وهو الجنون والصغر، وإلا فإن من شأنهم أن يكلفوا. أما البعير والبقرة والشاء والحمار والهرة هذه غير مكلفة. الأصل إذا قال المكلفين الذين من شأنهم أن يكلفوا فيدخل فيهم بنو آدم بلا شك. طب يقول هل يدخل فيهم الجن؟ نعم الجن مكلفون في الجملة. احنا يأتي الكلام على تكليف الجن إن شاء الله، إنهم مكلفون أيضا في الجملة، ولكن تكليفهم لا على حد تكليف الإنس. طيب انتهت عبارة الشيخ كده اللي احنا اردنا ان احنا نذكرها. يقول الشيخ فيشمل الصغير والمجنون، وبعض النسخ فلا يشمل. فيشمل تحمل على حال يعني هي يعني عبارة الشيخ فيشمل وفلا يشمل يعني تحتمل المعنيين، فيشمل تحمل على حال الابتداء قبل ورود العارض، لان هم من شأنهم التكليف، وهذا يناسب ذكره للحكم الطلبي مع التكليف في تعريف الحكم. نعم، ما من شأنهم التكليف وهو ذكر الحكم تكليفي وذكر حكم طلبي، يجي يشمل الصغير والمجنون، والصغير والمجنون مش مكلفين في حال قيام العذر بالأحكام الطلبية أو التكليفية، لكن هم مكلفين بالأحكام الطلبية، لأن هو إن أتلف شيء ضمنه بماله أو يضمنه الولي. يبقى دخول الصغير والمجنون يعني هو أولى عند الشيخ لشمول تعريفه للحكم الوضعي والتكليف. لكن قوله فلا يشمل ممكن نحملها على حال الانتهاء بعد ورود المانع عليهم، طبعا يعني العبارة احنا بنقول الاولى عبارة الشيخ الاولى، لكن هذه العبارة تكون اكثر استقامة، ولكن يكون في اشكال وجود لما نقول فلا يشمل الصغير والمجنون. ايوه فعلا الحكم التكليفي ما يدخلش فيه الصغير او المجنون، طيب لكن الحكم الوضعي يدخل. يبقى اذا فسرنا ان لو رجحنا فلا يشمل، يبقى لابد من حذف الحكم الوضعي من التعريف، لان هم يشملهم الحكم الوضعي. واضح؟ يشملهم الحكم الايه؟ الوضعي. يبقى نقول فلا يشمل، يبقى نحوش الحكم الوضعي، نقول فلا يشمل يبقى ايه؟ نترك الايه؟ الحكم الوضعي. يعني يا جماعة على اعتبار صحة قوله فيشمل، يعني نركز ثاني مع بعض، يكون الظاهر من عبارته رحمه الله انه يريد تعميم كلمة المكلفين تشمل الصغير والمجنون، يعني كأنها مرادفة لكلمة العباد او الناس اللي عبر بها بعض الاصولين في التعريف. يبقى كلمة المتعلق اللي في التعريف على ما يشمل التعلق بواسطة والتعلق بغير واسطة، يبقى اللي بواسطة اللي هو على طول المكلفين، لكن التعلق بغير واسطة لخطاب الطلب. التعلق بغير واسطة لخطاب الطلب، والتعلق بواسطة انما هو لخطاب الوضع. يبقى التكليف في خطاب الوضع لاصحاب الموانع انما يكون بواسطة خطاب وليهم الصبي والمجنون، وايضا يتجه حتى لمالك البهيمة. واضح كده؟ هذا الوجه حقيقة هو الاولى في حمل كلام الشيخ عليه نظرا لشموله الخطاب الطلبي والوضعي، لكن يشكل عليه ان في فروق بين الخطابين اللي هو الطلبي والوضعي كما يأتي ان شاء الله، وان هناك بعض انواع الخطاب الوضعي لا يصح ان تدخل في التعريف باي وجه من الوجوه، وهي التي ينفرد فيها خطاب الوضع عن خطاب التكليف. يعني مفيش علاقة بين الاثنين، هو خطاب وضعي انفرض عن الخطاب التكليفي. زوال الشمس خطاب ايه؟ خطاب وضعي، هذا بوضع من الله عز وجل، هو الله جل اللي يحرك الشمس ويجعلها تزول. نعم يترتب عليه بعد ذلك حكم تكليف، لكن هي الزوال نفسه خطاب ايه؟ خطاب وضعي. ايضا سائر اوقات الصلاة اسباب لوجوبها، طلوع الهلال سبب لوجوب رمضان، صوم رمضان، صلاة العيدين وصلاة العيدين ايضا، يعني طلوع الهلال سبب لا نحن نصلي العيد او نبدأ في صيام رمضان. البلوغ شرط لوجوب الصلاة، حقول الحول شرط لوجوب الزكاة، فكل هذه متجردة عن خطاب الطلب، فهو ليس فيها نفسها بل في غيرها، فالوجوب متعلق بالصلاة لا بالزوال، والوجوب متعلق بصوم رمضان لا بطلوع الهلال. يجي هنا نركز، في بعض الأفعال بعض الأحكام الطلبية الأحكام الوضعية لا ترتبط بالأحكام الطلبية، لا يدخل فيها الطلب بأي وجه من الوجوه بالنظر إلى ذاتها. يبقى الهلال بالنظر إلى ذاتها هذا فعل الله عز وجل هو سبب لصوم رمضان أو صلاة العيدين وهكذا، كل هذه أفعال وضعية لا يصح أن يدخل فيها الخطاب الايه تنفرد عن الخطاب الطلبي او التكليفي، فلا يصح ان تدخل في التعريف باي حال من الاحوال. وعليه هذا يكون هذا هو احد وجوه الاحتمال الثاني في كلام الشيخ اللي هو فلا يشمل لكن في اشكالية، فلا يشمل الصغير والمجنون فلا يدخل فيه الحكم الايه الوضع الان، فيلزم الشيخ بهذا التخصيص حذف الحكم الوضعي من تعريف الحكم الشرعي، وهذا فعله الطوفي. المجنون والصغير مرفوع عنهم القلم فلا عقاب ولا ثواب عليهم حال قيام العذر، فلا يشملهم الخطاب الطلبي ولكنهم مخاطبون بالحكم الوضعي من باب ربط الأسباب الحكم بالسبب، فلم يتناسب هذا الاستثناء الذي ذكره الشيخ فيحذف هذا القيد. يبقى الأولى احنا ذكرنا ان فيشمل وذكرنا وجه ثاني فلا يشمل، وقلنا الوجه اللي نحمل عليه الاول الوجه اللي نحمل عليه الثاني، لكن احنا تعالى نفصل بقية التعريف في ضوء كلا الامرين، فيشمل اي يشمل الاثنين يدخل فيه الحكم الطلبي، لكن يشكل على ذلك ان بعض الانواع طلبية وضعية محضة يبقى لا يصح هذا الامر. وحقيقة يعني هو الاولى ان احنا نحذف كلمة الوضع، وهذا فعله الطوفي في مختصر الروضة. يعني انا يعني لم يعني اشأ ان اطيل في يعني، لكن اللي عايز يعني يبحث هذه المسألة يرجع لشرح مختصر الروضة واحد على 254 ان الطوفي حذف كلمة او وضع وذكر كلام يعني هو محصلته اللي احنا ذكرناه يعني هو ايه، لكن ممكن اذكر لك يعني الكلام اللي ذكره في المختصر يعني كلام مختصر في المختصر نفسه مش في الشرح. يقول من شروط المكلف العقل وفهم الخطاب، فلا تكليف على صبي ولا مجنون لعدم المصحح للامتثال منهما وهو قصد الطاعة، لكن وجوب الزكاة والغرامات في مالهم غير وارد لان هذا من قبيل ربط الاحكام بالاسباب كوجوب الضمان ببعض افعال البهائم. طبعا النائم يلحق بالصغير والمجنون لان الحديث رفع القلم عن ثلاث، النائم حتى يستيقظ والصغير حتى يكبر والمجنون حتى يعقل او ايه او يفيق جنون يلحق بهم الايه المجنون. ايضا يجب ان احنا يعني ينبغي ان احنا التنبيه على ان الكافر مكلف بالشريعة اصولا وفروعا، بمعنى انهم يعاقبون عليها ولا تصح منهم لعدم تحقق شروط صحة الفعل. قال تعالى ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين. كل هذه الامور سوف يأتي الكلام عنها تفصيليا ان شاء الله في عند الكلام على الحكم الوضعي. التنبيه الخامس لما الشيخ ذكر بافعال المكلفين، طب مكلفين ده جمع، بعض الناس قالوا ده جنس، طب ما المكلف جنس ايضا، فهذا القيد المكلفين يجعل التعريف غير مانع من ناحية انه لا يدخل فيه بعض الافعال اللي خاصة بالمكلف واحد. زي ايه؟ شهادة خزيمة زي خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ما تدخلش ليه في احكام التكليفية، تدخل. ابن النجار في شرح الكوكب يقول: وقلنا المكلف بالإفراد ليشمل ما يتعلق بفعل الواحد كخصائص النبي صلى الله عليه وسلم وكالحكم بشهادة خزيمة وأجزاء العناق في الأضحية لأبي برد قال ضحي به ولا تجزي عن أحدا عن أحدا بعدك. يبقى الأولى أن احنا نستبدل كلمة المكلفين بكلمة المكلف. التنبيه السادس، ده ذكره الشنقيطي في المذكرة، محصلته ان تعريف الشيخ غير مانع. شنقيطي بعد ما ذكر تعريف الحكم الشرعي وعرفه ان هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف به، قال مبينا سبب القيد الاخير: وخرج بقوله من حيث انه مكلف به خطاب الله المتعلق بفعل المكلف. طب ما خطاب الله متعلق بفعل المكلف بس بايه؟ لا من حيث انه مكلف به. ازاي؟ كقوله تعالى: يعلمون ما تفعلون. مش هذا خطاب من الله عز وجل متعلق بفعل المكلف؟ نعم، يعلمون، ان الملكة الحفظة يعلمون ما تفعلون، نعم ده هو متعلق بفعله. لكن احنا غير، يعني اللي مفهوش امر لينا، فيقول: فانه خطاب من الله متعلق بفعل المكلف من حيث ان الحفظ يعلمونه، يعلمونه، لا من حيث انه مكلف به. مفهوش طلب، لا امر ولا نهي. وان كان هو يضمن يعني يعلمون ما تفعلون خبر مراد به الانشاء، نعم خبر مراد به الانشاء، فنحتاط لهذا الامر ولا نفعل الا خيرا لاننا نجازى به. مضمن الطلب، لكن هو في حقيقة ذاته هو خبر، فالكلام خبر وانشاء، فهذا خبر. يعني نتكلم على الامر او النهي، نقول للامر بعد الحظر يعود الى ما كان عليه، ولا للاباحة نقصد الامر لصيغ الامر المعروفة، مش ما يؤدي مؤدى الامر. واذا حللتم فاصطادوا، حللتم، واذا حللتم فاصطادوا، امر فاصطادوا. طيب لما يقول ايه واذا حللتم وجب عليكم الصيد، لا دي مش المسألة، مش الخلاف في كده يا جماعة. مش لما يقول فاذا حللتم فقد فرضت عليكم الصيد، لا، المسألة في الامر اللي هو صيغته الحقيقية اللي هي المعروفة. احنا نتكلم على هذا القيد من حيث ان هو نحن مكلفين به، يعني صيغة طلبية مش المراد بها الطلب. فنعم يعلمون ما تفعلون، هو ده خبر مضمن الانشاء او الطلب، لكن احنا نتكلم عليه من حيث الصيغة بتاعته. يبقى لابد من اضافة هذا القيد من حيث انه مكلف به. التنبيه السابع، ينبغي التفريق بين طريقة جمهور الأصوليين وطريقة الفقهاء. وبعض الأصوليين، يعني هو جمهور الأصوليين في ناحية والفقهاء وبعض الأصوليين في ناحية أخرى في تعريف الحكم الشرعي. الشيخ عياد السلمي يقول: الحكم في اصطلاح جمهور الأصوليين هو خطاب الله على طول، عند الفقهاء هو مقتضى خطاب الله او مدلول خطاب الله. صاحب البيان المأمول يقول: الفقهاء وعلماء الفروع يعنون بالحكم الشرعي في لغتهم الاثر الذي يترتب على الدليل كالوجوب والحرمة والاباحة، لكن علماء الاصول فيعنون دليل الحكم الذي هو الآية او الحديث او نص الاجماع وهكذا. فمثلا قوله تعالى: وأقيموا الصلاة ده الحكم نفسه عند الأصوليين. أما عند الفقهاء فيعنون ما يترتب على هذا النص وهو وجوب الصلاة. سبب الاختلاف بين الطريقتين ان الاصولي يبحث في الادلة ذاتها اللي هي موضوع علم الاصول، يبقى نظره لذات الدليل. اما الفقيه فيبحث في متعلق الادلة، لان موضوع الفقه افعال المكلفين، فيكون نظره لمتعلق الادلة وهو مدلول الخطاب واثر المترتب عليه وهو فعل المكلف. يبقى تعريف الشيخ للحكم بانه ما اقتضاه، يعني ما تطلبه او ما دل عليه الخطاب، انما هو موافق لطريقة الفقهاء وبعض الاصوليين في تعريف الخطاب، والاولى اعتماد تعريف جمهور الاصوليين، اذ اننا نتكلم في علم الاصول لا فروعها. يبقى مما سبق نقول ان التعريف المختار للحكم الشرعي هو خطاب الله، لا ما اقتضاه ولا ما دل، لا خطاب الله. خطاب الله هي الأدلة، يعني القرآن كلام الله، خطاب الله المتعلق بفعل المكلف. وقلنا بدل ايه بأفعال المكلفين بفعل المكلف، عشان ندخل فيه ما كان ايه مثلا ايه ضحي بي ولا تجزع عن احدا بعدك شهادة خزيمة خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف به، من حيث انه مكلف به، هذا القيد اللي ذكره الايه الشنقيطي لتخرج نحو قوله تعالى يعلمون ما تفعلون، من حيث انه مكلف به بالاقتضاء او التخيير، حذفنا كلمة بالايه الوضع، لان هذا هو تعريف الحكم الشرعي الطلبي او التكليفي، لكن لا يدخل فيه الحكم الايه الوضعي. يبقى نقول خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف به بالاقتضاء او التخير. حقيقة يعني انا كنت يعني اود ان انا اتكلم على اقسام الاحكام الشرعية، يعني نبدأ في الكلام على اقسام الاحكام الشرعية لتكليفية ووضعية، ومقدمة هل يصح اطلاق لفظ التكاليف على جميع الاحكام الشرعية. يعني ياريت الاخوة يعني تبحث في هذه المسألة، حيث لما نتكلم عنها في المرة القادمة يكون في خلفية، هل يصح إطلاق لفظ التكاليف على جميع الأحكام الشرعية، إيه وجه من منع، إيه وجه من أجازة جوز هذا الأمر، هل يمكن الجمع بين أقوالهم. الإخوة تحاول يعني تحضر المسألة دي، إن شاء الله نبدأ بها في المرة القادمة. نكتفي بهذا القدر نظرا يعني حتى لا نطيل عليكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.